الذي يعرفه بالنسبة لشرب خالد بن الوليد للسم، الذي يعرفه أن السند فيه كلام، لكن الذهبي رحمه الله تعالى وأظن قبله الحاكم ذكر أن هذه كرامة ثابتة لخالد، وذلك أنهم لما فتحوا بلاد فارس جاء بعض الناس إلى خالد بن الوليد وقالوا له إن الناس يشعرون بالخوف لأن الفرس يضعون السم في الطعام والشراب والناس يشعرون بالخوف، فقال خالد بن الوليد رضي الله عنه ائتوني بسمهم، فأتوه بالسم فقال بسم الله وشرب السم ولم يضره. وقال الذهبي وهذه كرامة ثابتة لخالد. وأذكر أني سألت شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن هذه القصة وقلت له فعل خالد هذا لا يعتبر قتلا للنفس، افرض مات من هذا السم يعني ألا يكون قتل نفسه؟ قال لا. قلت كيف؟ قال لأن القضية تجاوزت قضية شرب السم وهي إلى قضية الخوف من الكفار، فأراد خالد أن يبين لهم عقيدة مهمة وهي قول النبي لابن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، فأراد خالد أن يذهب عنهم هذا الخوف من هؤلاء ومن سمهم، وأراد أن يبين لهم أنه الضار النافع هو الله سبحانه وتعالى، فقال بسم الله وشرب السم لتثبيت هذه العقيدة وبالتالي لم يضره ذلك السم. وذكرنا ابن تيمية رحمه الله تعالى لما ناظر دجاجلة البطائحية وهم الرفاعية، احنا نجمعنا الرفاعية بعد الرفاعية الصوفية مو الرفاعية النسب، الرفاعية الصوفية لما ناظروا شيخ ابن تيمية وكانوا يدخلون في النار كما يفعل الصوفية يدخلون في النار ويخرجون منها وغير ذلك من الأمور، فقال ابن تيمية رحمه الله تعالى قال أنتم تضعون دهونا على أجسامكم وغير ذلك، ولكن أنا لا أقول هذا، هذا السراج، أدخل أصبعك في السراج وأنا أدخل أصبعي في السراج، ما أريد تدخل في النار كلها، سراج، أدخل أصبعك في السراج وأنا أدخل أصبعي في السراج، والذي يحترق أصبعه عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فأبى الصوفي أبى أن يدخل أصبعه، فقيل لابن تيمية هل كنت ستدخل أصبعك؟ يعني هذا تحرق أصبعك يعني؟ قال نعم كنت سأدخل. قال يحترق؟ قال لا يحترق. قالوا كيف؟ قال أنا أردت نصر الدين لله فلن يحترق أصبعي أبدا. وفعلا الإنسان إذا أراد نصر الدين الله تبارك وتعالى الله ينصره سبحانه وتعالى، وهكذا أراد خالد يعني أراد نصر الدين الله تبارك وتعالى، أراد أن يبين للناس أن الخوف هذا ليس له أي معنى يعني.